بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، إن شاء الله هذا هو مجلس الاعتقاد للإمام الصابوني. يقول الإمام الصابوني: فأما اللفظ بالقرآن، عمدتنا في ذلك الطبعة المنيرية، هذا من حيث المطبوع، والمخطوطة الظاهرية من حيث المخطوط. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني، وهو أحمد ابن إبراهيم من كبار الشافعية، وهو شيخ المحدثين والفقهاء في عصره، شيخ المحدثين والفقهاء في عصره، سمع من ابن خزيمة ومن ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة وابن خزيمة الاثنان جبلان من جبال أهل السنة والحديث والاعتقاد الصالح. توفي سنة 371 هجرية، وكان عمره عند وفاته أكثر من 90 سنة، إذن كان شيخا معمرا. والشيخ الإسماعيلي له اعتقاد اسمه اعتقاد الإسماعيلي، وهذا الاعتقاد مطبوع ومحقق، مطبوع ومحقق. أما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، وقلت لعل هذه الرسالة هي رسالته في الاعتقاد، إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد باللفظ القرآن فقد قال بخلق القرآن. الإشكال في جملة صغيرة، أن كلمة لفظ تطلق على المصدر وتطلق على الملفوظ، يعني اللفظ تطلق على المصدر، لفظ لفظا المصدر اللي هو أصل الكلام، كما يطلق على الملفوظ، الملفوظ أي الخارج. فإن كان يقصد بأصل الكلام اللي هو المصدر فهذا كفر، وإن كان يقصد الملفوظ أي الصوت الذي خرج منه فهذا قول بدعي ليس بكفر. إذن جملة لفظي بالقرآن مخلوق جملة بدعية غير مأثورة عن السلف، ولفظ ملبس، لأنه في أقل درجاته بدعة وفي أعظم درجاته ماذا؟ إيه؟ كفر. إذن الأولى ألا يخوض الإنسان في الألفاظ الملبسة. ولذلك خير الجمل وخير العبارات ما أثرت عن السلف. وهذا مثل النهر، النهر يطلق على النهر الذي يجري، على الحال والمحل، على الحال والمحل، الحال أي الذي وضع فيه وهو الماء. فعندما نقول جار النهر، جار النهر، إذن هذا الماء. وعندما نقول حفرنا النهر، إذن هذا وماذا؟ الأخدود. إذن النهر أيضا من الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى. في مجال الاعتقاد ينبغي أن يكون اللفظ دقيقا غير محتمل للمعاني، لا سيما إذا كانت المعاني تدور بين البدعة والكفر. إذا دارت بين ذي المعاني لا يجوز استعمال ذلك اللفظ. فكلمة لفظ، لفظ، قد يطلق اللفظ على الملفوظ أي ما خرج من فمي من صوت، فتقول لفظت القول إذا أخرجته فسمعته، كما يطلق اللفظ على ماذا؟ على المصدر ذات نفسه. طيب، طالما إن الجملة ديت أو الكلمة ديت ملبسة، إذا لا داعي أن نذكرها. ذكر ابن مهدي الطبري، وابن مهدي الطبري هو علي ابن محمد، متوفى سنة 380 هجرية، وكان متكلما فقيها، كان متكلما فقيها فصيحا لغويا أريبا. وله كتب ومصنفات كثيرة في مسائل الاعتقاد، من هذه الكتب تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات، تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات. ابن مهدي الطبري كان أشعريا، كان أشعريا وكان تلميذا لأبي الحسن الأشعري وتتلمذ عليه وصاحبه. ذكر في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد إن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه، وهذا القرآن غير مخلوق، غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ليه قلت ذلك من قبل؟ لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فمن قال بأن الصفة مخلوقة فإنه بالضرورة يقول بخلق الذات، هذا كفر. ولذلك هل يجوز الحلف بالمصحف؟ تقول والمصحف الشريف يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن المصحف كلام الله عز وجل، المصحف كلام الله عز وجل. وأثر عن بعض المتقدمين أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربنا، أثر ذلك عن عكرمة ابن أبي جهل، يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربنا. إذن المصحف كلام الله، هل يجوز الحلف بصفة من صفات الله؟ نعم يجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، كان تقول وعزة الله مثلا. ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ويعتقد أيضا أهل السنة والجماعة أن القرآن في صدورنا محفوظ، وهذا يسمى بضبط الصدر، وبألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، من قال ذلك فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. لو واحد قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جاهل كافر بالله العظيم، حتى ولو كان قصده أنه لا يقول بخلق القرآن، لكن هذا القول إيه؟ ملبس، ولا ينبغي استخدام أو استعمال الألفاظ الملبسة في مسائل الاعتقاد. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في الكلام وتصاني فيه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. ثم قال الصابوني عليه رحمة الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وعبد الله الحافظ هو الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، صاحب المستدرك، حدث عنه البيهقي والدارقطني وأيضا الصابوني، وتوفي سنة 405 هجرية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، المستملي هو الذي يطلب الإملاء من أهل العلم، والذي يطلب الإملاء من أهل العلم، يقال بأنه استملى المشايخ أكثر من 60 سنة، ولذلك سمي بماذا؟ بالمستملي، يعني قعد 60 سنة يكتب وراء المشايخ 60 سنة. سبحان الله، مش اليومين دول لو الأخ 2-3 سنين بس كده صبر على درس ولا بتاع يطلع بقى. طب هناك بعض الإخوة يحضر مجلس واحد يقول ومن مشايخي فلان وفلان وفلان، يعني إزاي ده رجل تتلمذ على المشايخ 60 سنة؟ طب تتلمذ انت ولو سنة، ولو سنة واحدة بس، ولو 9 أشهر انت بس. سبحان الله، دي مسألة عجيبة جدا جدا، مسألة في منتهى العجب. هنا قصة طريفة، ابن جني عثمان أبو الفتح عثمان ابن جني هذا عندما يقال ابن جني على طول بنتذكر عدة كتب له، لا سيما الخصائص، وإيه كمان؟ واللمع. اسمعوا كتاب اللمع لابن جني من أخطر الكتب الموجودة في العربية. يعلو ويفذ كتاب الخصائص لابن جني. ابن جني ذات مرة كان قاعد في المسجد، قاعد يتكلم بقى في المسائل اللغة، والناس قاعدة تسأله. فجأة واحد شيخ وقور كده، شيبة كده، قعد سمع الدرس وسأله سؤال. يذكرني أن ذلك السؤال بأي شيء رفع المبتدأ، مبتدأ مرفوع رفع ليه؟ فأخذ يعني يتكلم ابن جني كأنما هو خيل يحوص، قاعد يجري، تعرف الفرس لما يقعد يجري هنا ويجي هنا ويجري هنا، قاعد يخبط هنا وهناك. فلما أنهى مجلسه وانفض الناس، أتى إلى ذلك الشيخ وقال له: من أنت؟ قال: أنا أبو علي الفارسي. يا إلهي، أبو علي الفارسي له كتاب يكتب ماء الذهب في اسمه المسائل المشكلات، دي حاجات عويصة جدا في اللغة، وطبعا دي طبعة بغداد، الكتاب ده طبعة بغداد. فعندما قالوا أنا أبو علي الفارسي، أكب على يده ورأسه ورجليه يقبله، أحد يبوس في رأسه وإيديه ورجليه، ولزمه نحو من 40 سنة، ولزمه نحو من 40 سنة إلى أن مات. سبحان الله. يبقى عندنا واحد هنا 60 سنة والثاني 40 سنة. عندنا من المحدثين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كتاب تحريم آلات الطرب ألفه كم سنة؟ في 25 سنة، 25 سنة. بلاش ده، ويليام غيكار، أجيب لكم أفلاني كبردك عشان تعرفوا أن منهج العقل في التصنيف ده منهج العقلاء، لكن الإسهال في التصنيف لأي واحد كل سنة يطلع لك 3-4 مصنفات، إزاي ده؟ هو الشيخ الكمبيوتر، يا شيخ يا كمبيوتر، أو مديله المعلومات خلال 5 دقايق يطلع لي فايل كده مليان بالمعلومات. في دلوقتي بيقولوا كمبيوترات دلوقتي برامج بتنظم وبتنسق وبتعمل، يعني أنت ما عليك إلا في البناء بس كده. كتبه الفقير يا الله أبو الفرج المنصوري الأثري، بس كده ممكن مثلا تعمل حاجة زي كده. ويليام غيكار هذا كان قائد بحرية الكندية في الحرب العالمية الثانية، وتولى وكالة المخابرات الكندية أكثر من 20 سنة. هذا الرجل الادميرال ده اللي تولى البحرية الكندية والمخابرات الكندية وكان له دور خطير في الحرب العالمية الثانية، قعد 25 سنة يألف هذا الكتاب اللي هو ايه، أحجار على ورقة الشطرنج. 25 سنة، نعم، أحجار على رقعة الشطرنج، ويليام غيكار، دار النفاس، بيروت. اللي بيحدث ذا حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة جدا. ولذلك تجد مثلا قضية صغيرة، قضية طلعت منذ 10 سنين، 15 سنة، اتكتب فيها لا يقل عن 200 كتاب. يا إله العالمين، ايه المسألة دي؟ ده هذا إسهال في الإنتاج العلمي، إسهال. لا ينبغي أن يكون ذلك مقبولا، ولكن ينبغي أن يتريث في التصنيف وأن يتمهل فيه وأن ينعم النظر فيه. المستملي اسمه أحمد ابن المبارك، كان فقيها محدثا زاهدا ورعا، وكان مستجاب الدعاء، كان مستجاب الدعاء. ومن جملة مشايخه أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. بيقول المستملي، هو توفي سنة 284 هجرية: سمعت أبا عثمان سعيد ابن إشكاب، إشكاب ده لقب، واسمه الحقيقي الحسين ابن إبراهيم الخرساني، متوفى 206 هجرية. سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن رهوي العالم المشهور الجهبذ سمع من الفضيل وسمع عنه كثير من أصحاب السنن منهم الإمام أحمد وابن معين والترمذي كثير سمع منهم. سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، ما نتكلمش مسألة ديت، القرآن كلام الله غير مخلوق. بدأت في المئة الثانية والثالثة كانوا يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ذكر محمد ابن جرير الطبري متوفى 310 هجرية وهو الإمام المحدث المفسر الفقيه، وهناك من المؤرخين من ذهب إلى أنه كان فقيها مطلقا، كان فقيها مطلقا لا يقل عن الأئمة الكبار في فقهه ولا يقل عن المحدثين الكبار في جمعه وتصنيفه. محمد ابن جرير الطبري له رسالة اسمها الاعتقاد، قال في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة ومسألة الكلام: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن، القول في ألفاظ العباد بالقرآن يعني لفظ العبد بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هذه الجملة فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي وهو محمد ابن إسماعيل الترمذي، ومحمد بن إسماعيل الترمذي ليس هو صاحب جامع الترمذي، جامع الترمذي اسمه إيه؟ أبو عيسى، اسمه أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي، صاحبنا هذا اللي هو الترمذي اللي هو أبو إسماعيل توفي 280 هجرية، أما أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع توفي سنة 279. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، اللفظية اللي هو بيقول إيه لفظي بالقرآن مخلوق جهمية، قال الله عز وجل طبعا بقيت الآية وإن أحد من المشركين سجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ ممن يسمع؟ طبعا كأنه ينكر القول بماذا؟ بقوله لفظ بالقرآن مخلوق. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والقبول إن شاء الله. المسألة المتعلقة بحول الكلام في مسألة اللفظ بالقرآن، الدرس القادم سأتكلم عن الأسانيد الواردة فقط. لماذا؟ لأن الكلام كله صار معلوما، إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو إيه؟ فهو مبتدع. ده خلاصة المسألة، دي خلاصة المسألة، فتبقى الأقوال كلها إن شاء الله المرة القادمة سأخبركم ببعض الأسانيد وتخريجها حتى تثبتوها إن شاء الله في نسخكم. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والقبول.